وهذا سائل يقول وفقك الله، هل يجوز أن نقسم آية الدين في ركعتين؟ لا، ما يجوز هذا. آية الدين آية واحدة تقرأ جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت وقرأت، يعني وصل العجز إلى هالحد تقسم الآية بين ركعتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.